لطيبتين شد ورحال إلى حما سيد السادات نطوي المراحل في مشهدين كم فيه من صبيين هل في مشهدين كم فيه من صبيين هل لله من حيف الكاس صافي زلال يا حافظ العهد الأول يا حافظ العهد الأول بالله بلغ سلامي من بذل عينا زل واذكر صفانا حيث ملجود ينهل واذكر صفانا حيث ملجود ينهل بما شهد الأنس وتقريب حيث الجمال حيث الشهود المكمل حيث الشهود المكمل في غاية ما لها في منظر العين نائل تبدو فمان قد رامها الحال يرحل تبدو فمان قد رامها الحال يرحل إلى التداني لا مليز يخطر ببال يا جامع الحسن الأكمال يا جامع حسن لك مال يا بهجة القلب يا حوي جميع الفضائل أنت الذي في الحسن أعلى وأجمل أنت الذي في الحسن أعلى وأجمل يا مفردا قد تجا مع فيه وصف الكمال يا جامع حزن لك مال يا جامع حزن لك مال يا بهجة القلب يا حاوي جميع الفضائل أنت الذي في الحسن أعلى وأجمل أنت الذي في الحسن أعلى وأجمل يا مفردا قد تجا مع فيه وصف الكمال أنت الجميل المجمل أنت الجميل المجمل يا نورنا في الضحى، يا نورنا في الأصائل، عقدك لذاي والله ما قطين حل، عقدك لذاي والله ما قطين حل، حجالي عقد الهوى يكون فيه انحلال. صلوا على من كساه الله توب الجمال.